Thank you. قعد على باب الدار قالت له الحلوه على الله. اجى الشحات على باب الدار قالت له الحلوه على الله. والله انا ماني شحات واعطيني بوس دخيل الله. صبوح صرنا سبع وطلب بوسي ما عطيته. قلت له حرام يوم الجمعة الدين.